وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه قد يقال بكون الحجة ليس مطلق خبر الثقة، بل خبر الثقة بشرط أن يفيد الوثوق والاطمئنان، ويستدل على ذلك بوجهين. الأول التعليل بالندم في آية النبأ كما ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل جنة عصا. إن التعليل بالندم يدل على أن كل خبر فيه خوف الندم فلا يجوز الأخذ به. ثم قال وخبر الثقة إذا لم يقترن بالوثوق فيه خوف الندم، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني التمسك بالسيرة، أما وكلا الوجهين قلنا قابل للتأمل. أما الأول فباعتبار أن سيرة العقلاء سيرة العقلاء لو سلم انعقادها على العمل بخبر الثقة ولم يشكك من هذه الناحية. افتح شريط كما هو ظاهر كلام الشيخ الأعظم حيث لم يناقش من حيث السيرة، بل ناقش من حيث التعليل. في آية النبأ ما قبل الشريط الآن راح أقرأ. أما الأول فباعتبار أن السيرة العقلائية لو سلم انعقادها على العمل بخبر الثقة طبيعي ولو من دون وثوقين، هذا المقصود، ولم يشكك من هذه الناحية فلا، ما بعد الشريط الآن، فلا يتحقق خوف الندم عند الأخذ بخبر الثقة غير المقرون بالوثوق. ولماذا يندم الآخذ به وهو قد عمل بوظيفته العقلائية؟ فالعقلاء يفرضون عليه ويلزمونه عتب الفرض الأخذ بخبر الثقة وإن لم يفيد وثوقا وبعد هذا الإلزام العقلائي لا معنى لخوف الندم وبمجرد أن تلوح عليه إشارات الندم يوضح بأنه لما هذا الندم وأنت قد عملت بوظيفتك العقلائية وأما الثاني لا احنا اذا سلمنا على انه ماذا السيره العقلائيه قضيه هذا يختلف اذا معناه على انه نريد نقول السيره العقلائيه شنو تختلف هذا في الحقيقه راح يرجع ماذا الى الوجه الثاني هذا لا باس به لكن الشيخ الانصاري ما ناقش من حيث السيره يعني سلم السيره شنو العقلائيه فاذا سلم ان السيره جاريه على العمل بخبر الثقه انا ما تعملت بخبر الثقه فعش ليش أندم وليش أخاف الندم لا لا لا لا, لا, لا. هو يقول هيك يقول على أنه ماذا الآية عللت بالندم وإذا فرض أن الخبر كان خبر ثقة ولكن ما يفيد الوثوق هذا فيه خوف الندم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مو بكلام الشيخ أي هذا إيه آخر إيه بلي يوم آخرين يطرق الذهن كل واحد هو يطرق ذهنه يعني هو كلام موجود انا يطرق ذهني هذا المعنى انه اول ما تسمع هذا البحث كنت ماذا السيره يعني تجي بذهني وانه السيره تعمل على الوثوق لا على مجرد خبر على اي حال يعني احد بعضهم يدعي ان السيره جاريه على حصول الوثوق بس الشيخ ما ناقش بالهذا الشيخ لا الشيخ لا احنا قاعد نلزم الشيخ على مباني نقول له فد مره في تناقش بالسيره هذا الوجه الثاني بعد مرة تبسيرة تسلم بيها وبعد ما تسلم بيها هذا فرض كل شيء لا ما ناقشت بيها بعد ما تسلم بالسيرة لماذا بعد شنو نقول خوف الندم موجود هذا بعد ما إلى معنى وأما الثاني فباعتبار يعني هاي مناقشة في الوجه الثاني فباعتبار أن السيرة يمكن دعوى انعقاد بها على العكس أي العمل بمطلق خبر الثقة فلو فرض أن شخصا نثق بأخباره ولا نحتمل كذبه قال أخبرني ثقة بكذا أخذنا بخبره لمجرد وبمجرد أن يقول حدثني شنو ثقة نعمل حينئذ بخبره. إن قلت هو المفروض قلت فهمش. إن قلت إننا نجد في بعض الأمثلة أن السيرة ليست على العمل بمطلق خبر الثقة، كما لو أخبرني شخص ثقة بأن فلان عنده هذه من هذه الليلة تعزية وإلى خمس ليال، وأنا لم يحصل لي وثوق من خبره هذا، وكنت أحتمل احتمالا معتدا به أنه يشرع من الليلة الثانية الآتية، أو أنه في هذه السنة لا يجلس تعزية، لا يجلس مجلسة، فهل أعمل بخبره أو أحاول تحصيل الوثوق والإطمئنان؟ لا يبعد تحصيل الوثوق، عدم العمل إلى أن يحصل الوثوق والإطمئنان. وهكذا لو أخبرني شخص بأن فلانا دعاك إلى مأدبة هذا اليوم ولم يحصل لي وثوق من خبره، حتى لم يحصل لا تبنية شنو الرجاء حتى إذا كنه ثقة ما أخبرني، لا مطلب ثاني. فهل أذهب ولم لأنك مدعو إلى مأدبة هذا اليوم من دون حصول وثوق، فهل أذهب إلى تلك المأدبة؟ كلا، طبيعي فيما إذا فرض لم أرى منجزية الاحتمالات في مثل هذه الأمور، أرى واقعا يكون واحد يستفيد لأنه بعضهم عندهم الاحتمال منجزوين فيها. لا هذا مطلب آخر، لا لا ما نشوف، نفترض فرد إنسان على الموازين ماذا؟ على الموازين يصير مثل هذا الإنسان، هل يذهب؟ لا، استحب من الجنة أطمئنان؟ مدعم لا لا مدعم كدشاء الآن أكثر ثقات يخبرون بعض الأخبار، نبقى إحنا ماذا؟ ها مو بعيد في الأمور، مو بعيد في الأمور المهمة هم كذا الأمور العادية عادي أمور ذاك التسابق وتشجيع وكذا معدي شغل عادي حتى ذاك إذا حصل وثوق زين. وهكذا في أمثلة أخرى، فإذا هذه الأمثلة أيها الأخوة فيها مناقشة يمكن واحد أمثلة أخرى إلى قلت ما إن قلت وذاك إن قلت إن هذا كلام صحيح ولكن نسلمه في خصوص مجال الأغراض الشخصية، ففي القضايا الشخصية يمكن أن يدعى أن خبر الثقة لا يعمل به إلا مع الوثوق، مع حصول الوثوق. وأما في مجال القضايا التشريعية وأن أباك مثلا وأن الأب مثلا أمر بكذا، فلا نسلم مثل هذه السيرة فلو أخبر الثقة بأن ثقة أخبره بأن الوالد قد أمر بكذا فيعمل بمثل هذا الخبر، وإن لم يحصل اطمئنان شخصي. ولذا لو لم أفعل ولم أمتثل الأمر وبعد ذلك التقيت بالوالد وعاتبني لما لم تمتثل، بالرغم من أنه وصلك أمري من طريق الثقة، لم يصح الاعتذار بأنه يا والدي لم يحصل لي وثوق. قد في القضايا الشخصية قد واحد يقول لكن هذا ما يأثر علينا إذا كيف ما كان كلامنا احنا وين في القضايا هذه، اوامر الشارع الروايات وكذا كلامنا هنا، وهذه ما يأثر فيها تلك السيرة في القضايا بلي الشخصية. على اي حال هذا ويمكن أن يستدل على حجية خبر الثقة ولو لم يحصل منه وثوق مضافا إلى السيرة. صحيحة عبد العزيز بن المهتدي المتقدمة فإنه ورد فيها أفيونس ثقة آخذ عنه معالم ديني وهذا الكلام يفهم منه أن يونس إذا ثبت كونه ثقة لزم الأخذ بكل ما يخبر عنه، بلا انتظار حصول شيء آخر كالوثوء. لا يقال إن التمسك بهذه الرواية لإثبات عدم الحاجة إلى الوثوق دور واضح باعتبار أن هذه الرواية وإن وصلتنا من الثقات ولكن من قال هي مفيدة للوثوق حتى تكون شنو حجة ودليلا؟ فإنه يقال إن الرواية المذكورة إما أن يقال هي صحيحة السند وفي الصحيح لا نحتاج إلى مسألة الوثوق، أو يقال إن الوثوق حاصل بمثل هذه الرواية، وإلا فأي رواية إذن؟ فأي رواية إذن؟ شنو كمل؟ يحصل منها الوثوق. مع الالتفات إلى أن ألفاظ هذه الرواية ألفاظ مرتبة وبأسلوب يقرب صدورها عن معدن العصمة، و سندها قصير مرتب من وسائط قصير قليلة، فالعياشي الثقة الجليل عن محمد بن نصيب الذي هو جليل القادر على ما قال الشيخ، عن محمد بن عيسى، عن اثنين من الأجلة وهما ابن المهتدي وابن يحصل. فالوثوق إذا لم يحصل بمثل هذه فلا نراك تحصل وثوقا بما سواها، وإن حصل فهو قليل. ونلفت النظر هذا عبد العزيز من يخرج من عبد الاثر الثقه اخذه من عالم الدين، واذا الامام جزاك الله عنه ويحصل الوثوق عنده، ويحصل الوثوق عنده، دل على انه ما دل على عدم الوثوق. لا لا يحصل الوثوق، لكن في كل خبر لا في كل لا بس قصدي يحصل الوثوق في كل خبر من الاخبار الذي يخبر فيه هذا. اذا الامام قال لنا عن حضن المعارف اذا هيك صار البناء فكل تفحين ما يخبر اذا يحصل الوثوق. لا لان الامام امضى المرتكب الكلي في ذهني عبد العزيز. بس وهذا صحيح بس المقصود ماذا؟ هذا من باب المثال حسب القضيه الارتكازيه. زين جيد. ونلفت النظر الى انه بناء على كون المدار على حصول الوثوق دون خبر الثقه يترتب امران. الف: حصول عامل جديد من عوامل الاختلاف بين الفقهاء، فإن للاختلاف بين الفقهاء عوامل متعددة، فبعضهم يبني على حجية جميع ما في الكتب الأربعة، وبعضهم لا يبني على ذلك، كما وأن البعض يبني على حجية مطلق خبر الثقة، وبعض آخر يبني على حجية خصوص الحال، كما وأنه قد يجعل البعض المدار على الوثوق دون خبر الثقة، وآخر يجعل المدار على ثقة، فيحصل عامل جديد من عوامل الاختلاف بين الفقهاء. أحد المناشئ وهذا المنشئ، هذا شيء نيه باء نيه، إنه بناء على كون المدار على الوثوق سوف لا تكون النتائج الفقهية تابعة لميزان علمي محدد، فهذا يخرج بهذه النتيجة المعينة لأنه حصل له وثوق شرط، وذاك لا يخرج بها لأنه لم يحصل وثوق شخصي له من الرواية. فالمسألة إذن يعني النتائج الفقهية والفتاوى ما راح تنشأ، ما راح تتبع. قضية علمية ومقياس علمي محدد، بل تتبع ماذا؟ النفسيات. فلفقيه نفسية يحصل له الوثوق من الرواية، ولفقيه ثاني قد لا يحصل، ليس بتلك النفسية فلا يحصل وثوق. وهذه صار ما أريد أقول النتيجة لا يمكن الالتزام بها، لكن ينبغي الالتفات إليها. لا ما أريد أن أقول أنه باطل، لا عفوا ما أريد أقول باطل، ليس بس مقصودي الفات ماذا؟ نظر وأن العلماء الذي يلتزمون بهذا المبنى راح يدفع نفسياته، مرة يحصل وثوق مرة ما يحصل، شو وقت يحصل إلى آخره. اللهم صل على محمد وآل محمد.